إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: من جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهو مبدأ الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال تعالى عنهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات، فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه، فإنه لا يحبه محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه، ولكن قد غلبه هواه. فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إذا قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكثرة، وإما بغير ذلك. أما الذي اعتقد أن هذه المحبة لله، فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يزعه عنه، بل يجتمع فيها داء الشرع والطبع، الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله. فتبين لنا أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها، بل كرهها ونهى عنها، وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة، فإنه يعتقد أن جنسها دين بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات. وهذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو بيان للفرق بين البدعة والمعصية التي ليست ببدعة، فإن صاحب البدعة يتخذها قربة لله تبارك وتعالى وعبادة، ويدعو إلى ذلك ويقيم عليه ويتقرب إلى الله تعالى به. وأما صاحب المعصية التي ليست ببدعة كما ذكر الشيخ رحمه الله شارب الخمر، ومن أحب الغناء والبغي والمخنث وهو مؤمن بأن الله يكره ذلك ويبغضه، فهذه معصية وليست ببدعة، وهذه أخف من البدعة بما لا يقاس، لأن الأول ابتدع دينا لم يشرعه الله، واتخذ لنفسه عبادات من أمور حرمها الله تبارك وتعالى، وهو يعتقد أنه بذلك يتقرب إلى الله رب العالمين. وأما الثاني فهو على رجاء التوبة، وهو معتقد في قلبه للحرمة، وهو يعلم أنه عاص لله تبارك وتعالى وإن أحب تلك المعصية، وهذا حري أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه وأن ينزع عن معصية. وأما صاحب البدعة فإن الله لا يتوب عليه، لأنه هو لا يدع تلك البدعة أصلا، لأنه لا يترك القربة، هو مقيم على ما يعتقد أنه قربة يتقرب بها إلى الله، فلماذا يتركها؟ بل هو يجد ويكد في البقاء عليها وفي إتقانها وتجويدها والدعوة إليها والثبات عليه. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذا الذي ذكره من الأمور العملية المتعلقة بالموضوع الذي هو بصدد الكلام عنه، وهو ما يتعلق بالسماع، يضرب المثل العملي مفرقا بين البدعة والمعصية التي ليست ببدعة. يقول: وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان كذلك أن يثيب عليه ويعاقب لكان يوسف عليه السلام بمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. نعم، صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه، كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بما امتحن هو به، يعني من الحسن والمال، حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم به، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر. وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه، إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. والابتلاء الذي يذكره هاهنا وما مر ذكره من الجمال وحسن الصوت، وإن جمع بين طاعة ومعصية فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك، وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه. فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه، لا لأجل المال الذي أنعم عليه به مجردا، وإنما لتصرفه فيه على ما يحبه الله ويرضاه. فهذا ابتلاء تلاه الله تبارك وتعالى بالمال يتمكن به من الفواحش ومن الظلم فيخالف هواه وينفق المال فيما يبتغي به وجه الله، إن فعل ذلك أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيث والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله تعالى لشيء، كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أخرجاه في الصحيحين. وقال: لله أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني، وكذا أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان. ومن كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وقال فهواه، وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه لممن لم يكن مثل هذا الجمال مما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة، وفي رواية سوادا في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد، كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سال الناس وله ما يكفي جاءت مسألته خدوشا أو قدوحا في وجهه يوم القيامة. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. أخرجاه في الصحيحين. وقال يوم حنين: شاهت الوجوه. أخرجه مسلم. قال: ذلك لوجوه المشركين. وأمثال هذا كثير مما فيه وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء، وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى في وصفهم في الدنيا: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيما في وجوه المؤمنين، والسيما العلامة، وأصلها من الوسم، وكثيرا ما يستعمل في الحسن، كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيم قسيم. وقال الشاعر غلام رماه الله بالحسن يافعا، له سيماء لا تشق على البصر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا يمكن أن تعمل التخفيف والتثقيل لأجل الشعر أيضا، سيما وسيماء يعني العلامة. قال التشديد من أجل الشعر، أو أنها تستعمل مثقلة ومخففة. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى يريد الهمز والتسهيل لا التخفيف والتثقيل، فليس فيها لغة بالتثقيل، وإنما فيها بتسهيل الهمزة سيما، وكذلك بالمد سيماء، وفيها أيضا سيمياء. فلعل الشيخ يريد ذلك رحمه الله تعالى، ولعل من فرغ كلامه أخطأ هو وأصاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فجعل للمنافقين سيما أيضا. وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما أي العلامة وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته المخلوقة وضيئة حسنة، كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان، ولكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله، وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه، كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه وأن يركب مقلوبا على الدابة، فإن العقوبة من جنس الذنب. فلما اسود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه، وهذا أمر محسوس لمن له قلب، فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. ولهذا يروى عن عثمان أو غيره أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أبداها، أي أظهرها، إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه، فقال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فهذا تحت المشيئة. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس، وقد يقوى السواد والقتمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا، وكما في هذه الأمة أيضا أنه يكون فيها مسخ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور، فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فذو الصورة الحسن إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ، فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة، وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما. هذا كله في صاحب الصورة الحسنة، فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال. وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه، فقال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل فإن الله يحبه، فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال. فإذا كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول فكيف في غيره؟ وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه مسلم في صحيح. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله، فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش. وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها أي الفاحشة ضد الجمال، فإن الله سماها فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال تعالى قال رب انصرني على القوم المفسدين، وقال وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، رواه مسلم في صحيح. وقوله إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين، في حق الزاني والزانية اللذين لم يحصنا، كما قال جلد مئة وتغريب عام، والحديث في الصحيحين. وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس كما في الصحيحين أيضا. وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة، والإنسان لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فمن العقوبة على ذلك قاعة قطع أسباب المكنة. فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد، ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنه. وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا، فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، يعني المتزوجين والعزاب. كان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام: من ضيق الأذن، يعني بالنسبة للرجال، فربما من ضيق الأذن بدأ من الرجل شيء لا ينبغي أن يرى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وكن في مؤخرة المسجد، أمرهن ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم. وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد، أظنه الباب الشرقي: لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود موقوفا على عمر، وأخرجه مرفوعا وقال: الموقوف أصح، وصححه الألباني. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: لا تحققن الطريق وامشين في حافته، أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وقال علي رضي الله عنه: ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها، يعني في السوق، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وكذا هو في شرح السنة. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة. فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب، وكذلك العزاب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين، يعني من الرجال ولا من النساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال، ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء. وعلى هذا فالمخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال، ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء، بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض الإناث إذا خيفت الفتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وحسنه الألباني. وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد، وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد، كما روى ذلك أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم، وهو حديث صحيح لغيره، مع أن القوم يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق، وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه. قال ابن باز رحمه الله تعالى: ولا شك أن هذا من الأسباب التي تبعد الشر، فإنه إذا كان الرجل مع الرجل في ثوب واحد وقعت الفتنة، وهكذا المرأة مع المرأة في ثوب واحد يعني في لحاف واحد قد يقع السحاق. فالمقصود أن الشريعة جاءت بتمييز هؤلاء عن هؤلاء وإبعاد أسباب الشر مهما أمكن، لا في مسألة المخنثين، ولا في مسألة الشباب مع النساء، ولا في مسألة النساء مع الرجال. فينبغي ويجب على ولاة الأمور ورجال الحسبة أن يراعوا هذه الأمور حتى لا تقع هذه الكوادث. ومن ذلك نزول العزاب بين المتأهلين في بيت واحد أو ما أشبه ذلك، بل يكون هؤلاء في محل وهؤلاء في محل إبعادا لهم عن الفتنة. وهكذا نوم الإنسان مع أخته أو مع أخيه في لحاف واحد قد يقع الشيطان، فهذا يكون له فراش وهذا يكون له فراش. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك. وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء، وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه، ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل سبب الفتنة يزول بذلك، فرآه أحسن الناس وجنتين فأرسل به إلى البصرة. ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا ذنب له، فأبى عليه وقال: أما وأنا حي فلا. أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلي. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: الفتنة في البصرة كالفتنة في المدينة، يعني لما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة، فالفتنة التي أبعدها عن المدينة تكون في البصرة أيضا، أي لا يكون إبعاده عن محل الصراع قد وقع. فالجواب قال: لا، هناك لا يعرفونه ووكل به الأمراء يلاحظونه، أما الذين عرفوه في المدينة فلا. فالإنسان قد ينفى من بلاده فلا يعرف ولا يهتم به أيضا ولا ينظر إليه أحد، لكن في المدينة قد عرفه النساء وأنشدن فيه الأشعار، فلهذا أبعده عمر رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولها، فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة، إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه، لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن. وبدون ذلك مع وجود المقتضي منه ومنهن لا يؤمن ذلك. وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا، وذلك أنه إذا احتيج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال والنساء، إذ ذاك غير ممكن، فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان. وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب له، فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب؟ وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب. فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم؟ وكذلك الرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن، واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، واستعمال أسماء القبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة، ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذاته فيما يحل ويجمل. فذكر الحل والجمال، وهذا أخرجه ابن حبان، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه الشيخ الأرناؤوط. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يعني 4 ساعات مما يقال في حكمة آل داود، 4 ساعات، ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات، وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه، وساعة مع أصحابه يخبرونه عن عيوبه وعن تقصيره، ويذكرونه بالله ويذكره، ويتعاونون على الخير والبر والتقوى، والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه. فهذه 4 ساعات مهمة، هذه من الحكمة. الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله ومناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي لله عليه في أوقاتها. الساعة الثانية في محاسبة النفس، ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا، ليتوب من سيئات أعمال. الساعة الثالثة مع أصحابه ورفاقه الطيبين، يتذاكر معهم في الله وفيما يتعلق به، وينبهونه على عيوبه وينبههم على عيوبهم، ويتذاكرون بينهم فيما يصلحهم. والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده. فهذه ساعات لا شك أنها مهمة، والشرع الشريف يدل عليه. انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله. فسأله سائل: هذا الحديث صحيح؟ فقال رحمه الله: هذا ليس حديثا، هذا من حكمة آل داود، من أخبار نبي الله داود، يعني ما جاء في الزبور، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، فشرعنا يؤيد هذا المعنى. فالعبد مأمور بأن يعتني بمناجاة الله وأداء حقه، مأمور بأن يحاسب نفسه، مأمور بأن يجتمع مع أصحابه الأخيار للمذاكرة، مأمور بأن يؤدي حق الله. هذا إن صح يكون مما أقرته الشريعة، حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة في مصادرها ومواردها تدل على فضل هذه الساعات 4. هذا أقرب من الذي قبله، أعني من قوله: شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، لأننا لا ندري هل هذا مما كان من حكمة داود أو من حكمة آل داود أو لا، فإن بيننا وبينهم مفاوز، وهذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ رحمه الله: هذا ليس حديثا أصلا. قال: هذا من حكمة آل داود، من أخبار نبي الله داود، فبيننا وبين نبي الله داود مفاوز تنقطع فيها الأعناق وتدق فيها الرقاب، فمن أين لنا أن هذا كان في الزبور طالما أنه ليس بحديث؟ ولكن كما قال الشيخ رحمه الله في نهاية الجواب، يقول: هذا إن صح يكون مما أقرته الشريعة، فإن لم يصح، قال حتى لو لم يصح فالشريعة في مصادرها ومواردها تدل على فضل هذه الساعات الأربع. يعني لو أنك تتبعت النصوص من الكتاب والسنة لأقمت على كل ساعة من هذه الساعات الأدلة التي تدل على فضيلة تلك الساعات والعمل فيها بما هو مذكور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إنها صلاح الدين والمروءة. قالوا: والمروءة استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب يدنسه ويزينه، وهذا يرجع إلى الحسن والقبح في الأعمال، وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة، وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي، فالشيء يكمل ويجمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويلتذ به، كما يفسد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتألم به. والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان، والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه. لهذا لما قال بعض الأعراب: إن مدحي زين وذمي شيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. فمدحه زين وذمه شيم، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجه، والقبح والشين الذي يكون من الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. وتجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره، مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم، فإن الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير، وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنه. وقد أخبرني بعض أهل المدينة أن رافضيا كان يعمل في علو فسقط، فقام من حوله من الروافض بتغطية، إلا أنه عند حمله من أجل الذهاب به إلى المستشفى انكشف بعض وجه، وقد أسرعوا إلى تغطية الوجه فإذا هو وجه خنزير. ربما يقول المرء حينئذ قبل أن يسمع هذا الكلام: لعل هذا مما يقبح في النظر لأنه متعلق بهذا الرافضي المبتدع، فيكون ذلك كأنما يخيل للإنسان وليس على الحقيقة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كما قد تواتر ذلك عنه، يقوى شبهه بالخنزير كلما كبر، وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنه. ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة، ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها، حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره، وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم، بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك، بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة، فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين قوي فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة، وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير، فإن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة، يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك، وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منه، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا، فإنه لولا رآه حسنا لم يفعل، إذ لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره، إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء، فالحسن الجميل محبوب مراد والسيء القبيح مكروه مبغض، والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان، فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، ولكن حين فعله يغلب تزيين الفعل. ولذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات، فإن هنا شيئين: حب الشهوات وأنه زين ذلك الفحش وحسن، فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات، فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم، فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه، ورؤيته قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا، فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك لحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات زين الناس حب الشهوات، ولم يقل المزينة بل ذكر العموم، وقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حذف المزينة هناك قال تعالى زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب له، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها، فإن المزين نفس الحب له، لم يجعل المزين هو المحبوب بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. ففرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل، وكذلك قوله زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين، بأنه حببه إلينا وزينه في قلوبنا، فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وقد ثبت في صحيح البخاري من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي صحيح البخاري أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي صحيح البخاري أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. كما روى البخاري في صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزينتهن وزيهن، إذا كان هذا ملعونا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ممن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به بتمكينه من ذلك بغرض يأخذه أو لمحبته لذلك؟ فكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم لعنة، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يعني أن اللوطية قد تشبه بالنساء من جهتين: من جهة أنه يفعل فيه، ومن جهة أنه تشبه بهن في هذا الشيء حتى هيأ نفسه لهذا الأمر، فيكون ملعونا للواطه وملعونا لتشبهه بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، أخرجه أحمد وصححه الألباني. سئل سؤالا هو: ما ورد في السلام على من يعرفه الإنسان ومن لا يعرفه؟ ففي عصرنا هذا من كثرة تشبه الناس بالأجانب، يعني الرجال، من كثرة تشبه الناس بالأجانب بحلق اللحى وغير ذلك، فإذا واجه الإنسان إنسانا لا يعرف ماذا يقول؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث في الصحيحين. فما دمت لا تعرف أنه كافر فلا بأس أن تسلم، تبدأ بالسلام وترد السلام وتنشر السلام والحمد لله، وإذا أثر لك النصيحة فانصح، لأنه قد يكون فيهم الجاهل الذي لا يعرف الحكم الشرعي. فيعود الأمر إلى غلبة الظن، يعني إذا كان الإنسان يحيا في مجتمع والغالب أن الذين فيه هم من المسلمين فإنه لا يترك السلام إلا إذا عرف من يسلم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان، مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله؟ من جنس الذين وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لئلا يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير، وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيهم من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء، يوجد فيهم من هذا الصنف خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم. وحتى إن المرأة تختار لنفسها من شاءت من ممالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، ويكون في كثير من صبيانهم من التخنث وتقريب الرجال له وإكرامهم لذلك أمر عظيم، حتى قد يغار بعض صبيانهم من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة لا لما في ذلك من ميل الطباع. فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوق، وهو الذي تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك، ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة، فكلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين. وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت مما لم يمتحن فيه، فإن النعم محن. فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام ولغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك. وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل من المكنة يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمضال. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده. وشهوات الغي مستكنة في النفوس، فإذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد. ويتوب الله على من تاب، فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى. فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كلما كان أضعف كانت الحركة به أشد. فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت بقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.